أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة العالمين وشفيعنا يوم الدين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. وقفنا عند قول المصنف رقم كام؟ طيب 9. طيب، وآخر شيء وقفنا عنده المرسل. جيد. أخذنا أمثلة على المرسل. طب أنا أتيت ببعض الأمثلة وأسألكم فيها. سعدون، أسئلة؟ أسئلة سهلة طيب، أنا أقرأ من صحيح البخاري حديثا، يعني هذا أتيت به للتدرب العملي، يعني حتى لا يكون المصطلح في واد ونقرأ الكتب ولا ننتبه إلى ما فيه. الإمام البخاري قال: حدثنا آدم، حدثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن أبي هريرة، وذكر حديث سهو النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة. طب ممكن نكتب الإسلام الإسناد؟ معك خلق؟ طيب، من أسفل آدم حدثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن أبي هريرة. طبعا هذا إسناد متصل لا إشكال فيه، لكن بعد ذلك قال سعد من عند سعد سينطلق إسناد آخر بعد أن ذكر سعد بن إبراهيم حديث سهو النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة. ماذا قال؟ قال: ورأيت عروة بن الزبير صلى من المغرب ركعتين، يعني بدل ما يصلي 3 ركعات في المغرب صلى 2 فقط، فسلم، سهى، سلم وتكلم، ثم صلى ما بقي الركعة، أتى بالركعة إلى هنا واضح، وسجد سجدتين للسهو طبعا. إذن الإسناد انتقل، سعد بن إبراهيم كان يتكلم عن أبي سلم عن أبي هريرة، الآن سعد بن إبراهيم يحدثنا عن من؟ عروة بن الزبير. إذن سعد بن إبراهيم شيخه عروة بن الزبير. انطلق لإسناد آخر، واضح؟ طيب، عمر بن زبير صلى من المغرب ركعتين، سهى في المغرب وسلم وتكلم وصلى ما بقي وسجد سجدتين. الآن ماذا قال عروة؟ إلى هنا فعل عروة صح؟ عروة هذا صحابي؟ صحابي؟ لا ليس صحابي، هو عبد الله بن الزبير هو الصحابي الخليفة هو الصحابي، لكن هذا صغير عروة. طيب نحن الآن نتحدث عن عروة أنه سهى في الصلاة وتكلم وسجد للسهو، وعروة هذا قلنا أنه تابعي أو صحابي؟ تابعي. بماذا نسمي هذا الأثر؟ مرفوع ولا موقوف ولا مقطوع؟ مقطوع، هذا مثال لكن ليس هذا المقصود. المقصود بعد ذلك، بعد أن سجد سجدتين وسلم، التفت للقوم، ماذا قال عروة؟ قال هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. إذن عروة عن النبي، عروة هذا قلنا تابعي، اكتب بالقوسين تابعي عروة. فهمنا؟ فالإسناد الأول كان متصل. الآن سعد بن إبراهيم قال عن عروة بن زبير عن النبي صلى الله عليه وسلم. سعد بن إبراهيم عن عروة هو متصل صحيح؟ طب وعروة ثقة لكنه تابعي. الآن عروة قال فعل النبي صلى الله عليه وسلم كذا أو قال كذا أو كذا، وهو تابعي. إذن فهذا الحديث، الجزء من الحديث ها مرسل، هذا جزء فقط. وهذا تنتبه، يعني ليس من الضروري أن يأتي الحديث المرسل مستقلا، لا، أحيانا يأتي في أثناء حديث. هذا حديث صحيح متصل عن أبي سلمة عن أبي هريرة، ولكن في آخره أتى شيء مرسل. انتبهنا؟ يعني أحيانا يأتي المرسل بهذه الصيغة أو بهذه الكيفية، يعني بهذه الكيفية في أثناء حديث، في أثناء حديث. واضح ولا غير واضح؟ ها؟ واضح؟ ثاني؟ طيب ماشي. هو احنا قلنا عندنا مرة أخرى، يعني الإمام البخاري قال حدثنا آدم شيخه، يعني عن شعبة عن سعد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم فسلم إلى آخره في صلاة سهى فيها. وهذا إسناد صحيح لا إشكال فيه، لكن في آخر حديث قال سعد، وهو سعد بن إبراهيم بالسند المتصل أيضا، يعني آدم عن شعبة عن سعد عن عروة، عروة قال هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. إذن تابعي أضاف فعلا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأنتم قلتم أنه مرسل. لماذا؟ أين الصحابي هنا؟ لا يوجد صحابي. فهمنا؟ فهذا واقع عملي أيضا، يعني نستفيد منه ماذا؟ طب أجلس لو أحتاج. نستفيد منه ضرورة معرفة التابعين والصحابة، لأني لو أتى في ذهني أن عروة صحابي أيضا مثل أخي عبد الله بن الزبير، سأحكم على الإسناد بأنه متصل، خاصة أنه في البخاري. فهمنا؟ نقول هذا حديث صحيح. لا، طب لماذا أتى؟ يعني هل يوجد مراسيل في البخاري؟ لا، هو البخاري أتى بهذا الحديث هو الأصل، وهذا أيضا تتعلم منه منهج البخاري، هذا الحديث هو الأصل عند البخاري، وهذه أتت زائدة نافلة. فهمنا؟ يعني هذا هو أصل الحديث، فهذا حديث صحيح متصل. لكن أحيانا نأتي مثلا بكلمة مدرجة في الحديث، إرسال في الحديث، وهكذا. فهمنا؟ ممكن تقول شاهد، شاهد في الجملة لسه، لأن أصل الحديث ماذا يقول؟ أبو هريرة يقول فصلى ركعتين أخريين ثم سجد سجدتين. إذن الحديث الأم في الباب يقول أنه سهى وسجد سجدتين، هذا هو الحديث الصحيح في الباب. صح؟ عندي حديث صحيح بإسناد متصل أن النبي صلى الله عليه وسلم سهى ثم سجد للسهو، يعني هذا ملخص المتن، سهى وسجد للسهو. طيب حديث عروة هو نفس المتن، صحيح؟ نفس المتن، يعني كأنه شاهد، شاهد له أنه سهى وسجد للسهو، فيمكن أن تعتبر هذا شاهدا. يشهد لماذا؟ يعني يشهد لأصل الحديث. أنا الآن مثلا عندي قلم، أنا وضعت قلم هنا فكسر، فجاء هذا قال إسماعيل كسر القلم، ثم هذا أيضا قال نعم نعم إسماعيل هو الذي كسر القلم، فأنا أخذت بشهادة أخيكم هذا، ثم هذا شهد أيضا قواه، لأن الآن متردد هل هو رأى إسماعيل أم يقول هكذا، هل هو بينه وبين إسماعيل بغضاء من أجل ذلك يريد أن يلصق فيه تهمة كسر القلم، لكن لما أتى شاهد آخر يقوي، أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. عرفنا؟ وهذا ما يقول يعني إيه؟ يغتفر في الشواهد ما لا يغتفر في الأصول. الشاهد هذا إيه؟ مرسل، يعني ضعيف، صح؟ لكن لما كان شاهدا يغتفر فيه، يغتفر فيه. فهمنا المقصد من الحديث؟ طيب تاخذوا سؤال آخر. طيب عندي حديث بدء الوحي، حديث يقول حدثنا أيضا في البخاري، حدثنا يحيى بن بكير، نكتب ولا ها الأفضل لكم إيه؟ نكتب نكتب بس معي. طيب قال حدثني يحيى بن بكير، عن الليث، عن عقيل، عن الليث عن عقيل، نعم، عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة، عن عروة عن عائشة. بحديث بدء الوحي، أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصادقة في النوم، الحديث الطويل. فهذا حديث كما ترون لا شيء فيه، في صحيح البخاري. في آخر حديث في آخر الحديث انتبه، يقول: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أو مخرجيهم؟ فقال ورقا: نعم. لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي، وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا. ثم لم ينشب ورقة أن توفي. وفتر الوحي، الوحي لم ينزل من السماء فترة، يعني وقتا ما، حتى حزن النبي صلى الله عليه وسلم فيما بلغنا. شوف الزهري، يعني الزهري كان يقول عن عروة عن عائشة ويروي كل الحديث، أتى عند هذا الجزء ماذا قال؟ حتى حزن النبي صلى الله عليه وسلم فيما بلغنا. إذن من هنا بلاغ، ليس بهذا الإسناد. ابن شهاب كان يروي الحديث عن عروة عن عائشة، متصل، إسناد قوي جدا، لكن بعد ذلك في آخر حديث قال: فحزن النبي صلى الله عليه وسلم فيما بلغنا. إذن ابن شهاب الآن يقول بلغنا، ولم يذكر بلاغا عن أحد بعينه، قال فيما بلغنا. من الذي بلغه؟ الله أعلم. ابن شهاب، أيوة، سهم بعيد كده فوق، أعلى بس، فيما بلغنا، بلغنا ماشي. الجملة التي بعد فيما بلغنا هل تحكم عليها بأنها متصلة؟ لا، هذا الجزء بعد كلمة فيما بلغنا إسناد آخر. هذه سهلة، هي تحدث معنا، نعم تحدث. أنت تخبرني الآن، تقول أنا كنت في المحاضرة في الجامعة، والدكتور قال لنا الأسئلة ستكون في الفصل الأول. أنت سمعت الدكتور يقول الأسئلة من الفصل الأول؟ نعم. إلى هنا إسناد متصل صحيح، أنت ثقة، خلاص صح. لكن بعد ذلك قلت: لكن وأنا خارج من المدرج قال لي بعض الطلبة إنه قال يعني أول 10 صفحات هي أهم ما في هذا الفصل. إذن الذي سمعته أنت بأذنك أن الفصل الأول، الامتحان الفصل الأول صح؟ حدثني الدكتور مباشرة، إسناد صحيح. لكن بعد ذلك قلت: وحدثني بعض الطلبة أنه قال أهم شيء في هذا الفصل أول 10 صفحات، يبقى الإسناد الأول صحيح لأنك سمعت من الدكتور. والآخر الذي تقول وحدثني بعض الطلبة، هذا بلاغ، قد يكون هذا بعض الطلبة هذا نائم، كان نائما رأى في الرؤية أن الدكتور يقول هذا صح، أو يكون يعني يتلعب بك، يمزح. هناك بعض الطلبة يمزح في مثل هذه الأمور. حد عرفنا الفارق؟ إذا نستخدمه في عملنا في يومنا ولا لا؟ نستخدمه. إذا ليس بصعوبة من بمكان، ليس من الصعوبة بمكان. فهمت المثال؟ يعني أنا أنبه على ذلك، لأن ليس كل الأحاديث المرسلة تأتي مرسلة هكذا، خاصة إن كان في البخاري، إن كان في مسلم. سنأتي بمثال مسلم وننتقل إلى غير هذا الأمر. يعني نعم، طيب اتركوا حتى نأتي بصحيح مسلم أو صحيح مسلم أو نكتب إسناد مسلم الذي فيه سؤال، نمسح ماشي، أسألهم لأنه ممكن يكون إنسان يريد أن ينقل. طيب الإمام مسلم يقول حدثني سويد بن سعيد قال حدثني حفص بن ميسرة عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري طبعا قال رسول الله مرفوع يعني. عن الرسول هذا إسناد مسلم عن أبي سعيد الخدري أن ناسا في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال نعم، وذكر الحديث مشهور، حديث طويل في أحداث يوم القيامة. لكن الآن أبو سعيد الخدري رضي الله عنه في آخر حديث قال بلغني أن الجسر الصراط، يعني تعرفون الصراط، بلغني أن الجسر أدق من الشعرة. تعرفون الشعرة أدق منه وأحد من السيف. هذا بلاغ، انتبهنا للعبارة، يعني هو يسوق الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. هل تدارون في رؤية الشمس إذا كان يوم صح؟ قلنا لا، إلى آخره. لكن قال أبو سعيد في آخر الحديث بلغني عن من؟ لم يقل عن النبي، عن أبي هريرة، بلغني أن الجسر أدق من الشعرة وأحد من السيف. إذن هذا الجزء من الحديث بلاغ، قال بلغني. فنحن يعني إن لم ننتبه لهذه الأمور ممكن أنت تفتح صحيح مسلم وتنقل منه أن الجسر أدق من الشعرة وأحد من السيف، أخرجه مسلم عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم، صح؟ يعني لا ننتبه أو لا نلتفت جيد. ولذلك أنا آثرت أن أتي بمثل هذه الأمور خاصة من صحيحين حتى ننتبه. واضح؟ واضح؟ هو متصل إلى الصحابي، هو متصل إلى الصحابي، لكن يعد هذا الصحابي الآن قال بلغني. يعني لو قال أبو سعيد الخدري الجسر أدق من الشعرة ولم يقل بلغني، يكون هذا من كلام الصحابي، فيكون موقوفا. وننظر هل يأخذ حكم الرفع إن لم يكن يأخذ عن أهل الكتاب، صحيح؟ لكن هنا المشكلة، يعني لو قال هذا فقط دون بلغني لقلنا ممكن يأخذ حكم المرفوع، لأنه الآن يتكلم عن أحداث يوم القيامة لا مجال للاجتهاد فيها، صحيح؟ لكن هنا قال بلغني عن من؟ يعني لو قال بلغني عن النبي صلى الله عليه وسلم بماذا نحكم على الإسناد حينئذ؟ أبو سعيد الخدري صحابي يقول بلغني عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أنا لم أسمعه لكن سمعته من غيري، لكن عن النبي، ها يقول إيه؟ ها مرسل، ها أعلن، ارفع صوتك، يكون مرفوع، هو مرفوع صحيح، لكن له مصطلح خاص. فكر يعني فكر. استرخي وفكر. ها وعن عن طيب غيره؟ ها مسند مرسل؟ يعني أريد أن أسمع. ها الذي قال مرسل صحيح، لكن هناك يعني لابد أن تأتي بالإجابة كاملة. كيف يكون مرسل الصحابي موجود؟ اتفضل اهو سؤال وجيه، كيف يكون مرسل الصحابي موجود؟ صح صح، ولذلك نقول الإجابة غير تامة. يعني الإجابة تامة مثل النحو مثلا، تقول مثلا هذا مثلا اسم مجرور، صح الإجابة صحيح، لكن أفضل أن تقول مثلا اسم مجرور بالفتحة نيابة عن كسرة لأنه ممنوع من الصرف. فأنتم تقولون أشياء صحيحة، لكن أنا أريد الإجابة كاملة. حين تأتي الإجابة كاملة سيتضح الإجابة، لكن هكذا يعني. ولذلك لما قال مرسل كلامه مظبوط، لكن الاعتراض أيضا صحيح، كيف تقول مرسل وهو والصحابي موجود؟ صح؟ ها؟ مرسل خفي. ها اقتربنا. ها ايوه مرسل صعب كده، تاخد كيس. مرسل صحابي صح. ابو سعيد الخدري يقول بلغني ان النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا، هو مرسل لأنه هو صرح أنه لم يسمع، ولكنه صحابي. اعتراض أخيكم في محل، فلابد من تقييد، لأن الإرسال حين نقول مرسل ونسكت يأتي تعريف المرسل هنا بأنه ما أضافه التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيأتي الاعتراض. لكن لابد أن تقول مرسل صحابي، بعد أن نقول مرسل صحابي صح، هذا صحيح. ثم يأتي السؤال التالي، ما حكم مرسل الصحابي؟ مرسل الصحابي ها حج، مرسل الصحابي حج مثل الحديث. لما عائشة مثلا تتحدث عن بدء الوحي، عائشة كانت صح، أو يأتي جابر يتحدث عن نزول سورة المدثر في أول عهد المكي. جابر كان صغيرا وكان أنصاريا، يعني كان في المدينة، وهذه الأحداث في مكة. هذا أمثلة لمسند الصحابة، لمرسل الصحابة. واضح يا أخوان؟ وهذا ما أريده، يعني أريد العملي. لكن نحفظ هذا الكتاب، المرسل هو كذا، المرفوع كذا. يعني هذا الطريقة تعجبكم أم نلغيها؟ نلغيها؟ أحسن؟ ها؟ أحسن؟ لبين بيت يعني لا نطيل، لكن أحيانا لأن هذه الأمور يعني أنت حين تدرس المصطلح هناك أمور مهمة في المصطلح، وهذا لابد أن تركز عليها جدا. هناك أمور أخرى مثل إنسان قلبه مريض بالقلب ممكن يموت، لكن إنسان عنده سنة تؤلمه ممكن ينزعها ويرميها، صح؟ مع أنها من بدني، لكن ممكن يستغني عنها، صحيح أم لا؟ صحيح. فهكذا المصطلح فيه عمدة في بعض الأمور، وهناك أمور أخرى أيضا من المصطلح لكن ليست بالأهمية مثل الأمور الأخرى. فنحن نركز على الأمور الأصيلة في الباب أو في العلم يعني. واضح؟ طيب طيب هذا كان من أمثلة من المراسيل. ندخل الآن في رقم 9، المعضل. المعضل أبقي عليه لأنه ممكن نشرع عليه. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه في الدارين آمين: والمعضل هو ما سقط من إسناده اثنين، ما سقط اثنان فأكثر، ما سقط من إسناده اثنان يبقى على الأقل، فأكثر يعني ثلاثة أربعة خمسة ستة. وهنا عندك بإيه؟ بشرط التوالي، يعني بشرط التوالي يعني يكون الساقط متتاليان. يعني لو رقمنا هذا مثلا، كانت رقم واحد اثنين ثلاثة ماشي، إذا هنا إسناد، هذا أول إسناد، الأول سويد بن سعيد شيخه حفص بن ميسرة شيخه زيد بن أسلم وهكذا. فالمعضل لابد أن يسقط اثنان على التوالي، يعني واحد واثنين أو اثنين وثلاثة أو ثلاثة وأربعة أو أربعة وخمسة وهكذا، لكن لابد على التوالي. لكن لو سقط واحد وأربعة هنا سقط اثنان، لا نقول عنه معضل، نقول سقط في موضعين، سقط في موضعين. لكن كي نطلق عليه معضل بهذا المصطلح لابد أن يكون اثنان فأكثر. فإذا قرأت ممكن أنت تقرأ، أحيانا الحافظ أو المحدث يقول في كتابي وهذا إسناد منقطع أو معضل، يعني أحيانا يستخدم هذه العبارة منقطع أو معضل، يعني هو يكون في شك. مثل ماذا؟ مثل هذا المثال يعني، يعني سنحذف من الإسناد أربعة وخمسة. هنتخيل هناك إسناد أمامي الآن، سويد بن سعيد حدثني حفص بن ميسرة عن زيد بن أسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم، ماشي، يكون سقط اثنان، سقط تابعي وسقط الصحابي، صح؟ لو سقط أربعة وخمسة يكون سقط اثنان، صحيح؟ طيب لو عن عطاء ابن يسار عن الرسول عليه الصلاة والسلام ولا يوجد أبو سعيد الخدري، يكون انقطاع ونسميه، نسمي المنقطع بإيه؟ الذي سقط منه صحابي بالمرسل، صح؟ هذا احذفه كأنه غير موجود، لأن السند عن عطاء عن النبي، خلاص؟ فلو سقط منه صحابي يكون منقطع ومرسل، صح؟ صح؟ أي تابعي لو أسقط الصحابي هيكون إسناد مرسل، صح؟ لكن نحن نعرف التابعون هل هم في درجة واحدة؟ يعني كلهم ولدوا في عام واحد؟ أم هناك كبار التابعين وهناك صغار التابعين؟ هناك كبار التابعين ممكن لقي العشر مبشرين بالجنة، يكون مخضرما، يكون قد أسلم ولكنه لم يقابل النبي صلى الله عليه وسلم، فلما يقدم المدينة يقابل أبو بكر ويقابل عمر ويروي عنهم وعثمان وعلي كل الصحابة لا يفوته شيء منهم أبدا، هذا تابعي كبير لقي الصحابة، صح؟ لكن إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم بدون أن يذكر واحدا منهم يكون حديث مرسل، يكون الحديث مرسل، صح؟ لأنه لم يذكر الصحابي. طيب لكن في الغالب كم يكون سقط؟ واحد، لأنه لقي أبو بكر ولقي عمر، لقي الكبار. لكن لما يحكي أو يروي واحد من صغار التابعين، يعني لم يلقى إلا صحابيا واحدا فقط أو اثنين فقط، يعني لقي صحابيا واحد، ولذلك صار تابعيا لأنه لقي الصحابي. فلما لقي الصحابي قلنا أنت سنطلق عليك أنك تابعي لأنك لقيت أحد الصحابة. لكن معظم الروايات، معظم روايات هذا التابعي الصغير في السن يروي عن تابعي، عن صحابي، وربما عن تابعي عن تابعي عن صحابي لأنه صغير. فهمنا؟ فإذا كان من صغار التابعين احتمال الواسطة بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم تكون اثنين ثلاثة. التابعي الكبير في الغالب تكون الواسطة واحد. فهل نسوي بينهما؟ لا. فلذلك لما يأتي التابعي ويكون معظم رواياته بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم اثنان مثلا، يروي عن الصحابي بواسطة اثنين مثلا، فهنا يتردد المحدث فيقول منقطع يعني سقط منه واحد، أو معضل يعني هذا الانقطاع قد يكون فيه الذي سقط منه كام؟ اثنان فأكثر. لماذا يقول ذلك؟ للمسافة الزمنية، المسافة الزمنية، إن كان من صغار التابعين يقول هكذا هذا الكلام، ويقوله لماذا؟ ليبين لك يعني ليس المنقطع الذي سقط منه واحد كمن سقط منه اثنان. يعني تخيل، تخيل مثلا انظر إلى رقم اثنين، هذا حفص بن ميسرة. تخيل حفص بن ميسرة يقول حدث يقول عن أبي سعيد الخدري أسقط رقم ثلاثة وأربعة. شو الفترة الزمنية طويلة، أسقط فترة زمنية طويلة صح؟ لكن لو قال عن زيد بن أسلم عن أبي سعيد أسقط عطاء فقط، فهل يستويان؟ لا، لا يستويان. ولذلك لما يكون الساقط عدة من الرواة يبين لك أن هذا الضعف كبير، هذا الضعف كبير، الوهن شديد، بخلاف لما يكون الساقط منه راوي واحد فقط. فإذا كان على يقين من أنه سقط اثنان يقول هذا حديث معضل، سقط منه واحد يقول منقطع، سقط لكن لا يدري هل سقط واحد أو اثنان، مثل الصغار التابعي ممكن يروي عن صحابي، ممكن يروي عن تابعي عن تابعي عن صحابي، فهو يكون متردد. ولذلك يأتي بهذه الصيغة منقطع أو معضل. عرفنا لماذا أحيانا تأتي صيغة بالتردد؟ لبعد الفترة الزمنية بين هذا الراوي والراوي عنه. طب إذن المعضل منقطع صحيح، والمرسل منقطع لكن منقطع في مكان معين أعلى السنة. طب والمعلق في أول السنة صح؟ طب ممكن يلتقيان؟ نعم يلتقيان. ما يعني مثل ماذا؟ أنت الآن شخص إنسان، نقول مثلا نشير إليه، هذا الطالب فعل كذا وكذا، الكلام صحيح أو لا؟ هو طالب صح؟ هو طالب، لكن بعد فترة قال أنا أريد أن أتزوج. طيب تتزوج، دعانا إلى الفرح، ذهبنا إلى الفرح، من الذي سيتزوج؟ هذا الطالب. طيب بعد العقد هذا الزوج هو طالب ولا زوج؟ كلاهما صح. إذا الإنسان الواحد نقول عليه طالب، نقول عليه زوج صح. إذا أنجب نقول عليه والد صحيح، وهكذا. إذن الشيء الواحد ممكن أصفه بعدة صفات. أنت رجل، نعم، طالب علم، نعم، ماليزي، نعم، أب إن كنت يعني لك أولاد، نعم، ابن بالنسبة لأبيك، وهكذا، صح؟ فهكذا عندنا انقطاع ممكن يلتقي أكثر من تعريف له. يعني قلنا إن حذفنا من أول السند واحدا فأكثر فهو معلق، صح؟ طيب لو مسلم قال حفص بن ميسرة، إذا المسلم حذف سويد بن سعيد، حذفه من الإسناد، حذفه من أول إسناد، إذا فهنا في انقطاع، صح؟ ونسمي هذا الانقطاع في أول السند معلق. أحسنت، صح كده؟ طيب لو مسلم بدل من أن يحذف واحد فقط حذف واحد واثنين، حذف سويد بن سعيد وحذف حفص بن ميسرة، وقال قال زيد بن أسلم. لما نقول زيد بن أسلم، زيد بن أسلم، يصل مسلم إليه بكم شخص؟ باثنين. إذن التعليق هنا هو معلق، لكن التعليق طبعا هو منقطع. لما سقط اثنان من أول إسناد فهو معلق، وهو أيضا معضل، هو معلق وهو أيضا معضل. أحسن، تمام. طيب لو أن لو على سبيل الافتراض لو بحثنا في أسانيد مسلم وجدناه يروي عن زيد بن أسلم أحيانا باثنين كما هنا سويد بن سعيد عن حفص بن ميسرة عن زيد بن أسلم، وهناك أسانيد أخرى في الكتاب يروي عن شيخ غير سويد، وهذا الشيخ يروي عن زيد بن أسلم مباشرة، يعني أحيانا يكون مسلم بينه وبين زيد بن أسلم اثنان، وبعض الأسانيد يكون بينه وبين زيد واحد فقط أحيانا. هذا ممكن ولا غير ممكن؟ ممكن. أنت الآن جئت مصر تريد سماع الحديث من شيخ أحمد مثلا، ذهبت إلى شيخ أحمد سمعت منه 100 حديث، ستذهب إلى بلدك وتقول حدثنا الشيخ أحمد 100 حديث، تمام؟ الآن إخوة هناك الطلبة الذين استقبلوك وأرادوا أن يأخذوا عنك الحديث، أنت ستقول حدثني الشيخ أحمد 100 حديث. الطالب هناك في ماليزيا مثلا أو في أي بلد ماذا سيقول؟ حدثني فلان، أنت يعني باسمك، حدثني فلان عن أحمد، صح؟ حدثني فلان عن أحمد. إذن هذا الطالب الذي هناك في البلدة لم يأتي هنا بينه وبين أحمد كم؟ واحد، صح؟ طيب الآن هو قال يعني 100 حديث قليلة، ليس عندك أحاديث أخرى؟ تقول له نعم، لكن الأحاديث الأخرى عندي 100 أخرى لكن لم أسمعها من الشيخ أحمد، سمعتها من بعض التلاميذ، بعض تلاميذ الشيخ أحمد. قال لا بأس، فقلت له مثلا إذا خذ حدثني علي عن أحمد، حدثني علي عن أحمد، فأنت الآن ستروي أيضا عن صاحبك أو صاحبك سيروي عنك. أنت اسمك إيه؟ محمد مثلا. أخوك الذي في ماليزيا سيقول حدثني محمد عن علي عن أحمد. إذن أحيانا يروي لنا 100 حديث بينه وبين أحمد واحد، وأحيانا يروي لنا 100 حديث بينه وبين أحمد اثنين. عرفنا؟ طيب لو دخلنا على شيخ أحمد مباشرة، صاحبك هذا الذي في ماليزيا أراد أن يعلق الحديث ويحذفك، اتخاصم معك فقال لك لن آتي بذكر هذا الشيخ، أنا مخاصم له، فحذفك، وأحيانا يحذفك ويحذف شيخك أيضا، فنقول هو يروي عن أحمد أحيانا بواسطة واحد وأحيانا بواسطة اثنين، فالإسناد هنا منقطع أو معضل. عرفنا مثاله هذا هو. والمعضل هو ما سقط من إسناده اثنان فأكثر فهو منقطع، هو منقطع. لكن لماذا هذا التعب؟ قلنا الذي سقط منه واحد فقط يكون الضعف قريب هيل، لكن الذي يكون بينه وبين شيخه سقط اثنان، لا يكون الاسناد اشد، صح؟ ولذلك قال وسمى منقطعا ايضا، فكل معضل منقطع ولا عكس. طيب بعد ذلك قال والمعلق هو ما حذف من مبتدا اسناد اسناده واحد فاكثر، وهو كما مثلنا هنا يعني. سويد بن سعيد، لو حذفت سويد هو معلق، حذفت اكثر هو معلق ايضا، لكن ممكن ياخذ اسم اخر. فسويد بن سعيد معلق وهو منقطع، حذفنا سويد وحفص ايضا يكون معلق وهو معضل، معضل لان حذفنا اثنين او اكثر، يعني حذفنا كل ودخلنا على عطاء. لو مسلم قال عطاء هو معلق ومعضل، لو قال ابو سعيد الخدري هو معلق ومعضل، لو قال النبي صلى الله عليه وسلم هو معلق ومعضل ومرسل ومرسل، لم يذكر فيه صحاب. طب ممكن يحذف الرسول عليه الصلاة والسلام؟ ممكن في الحديث القدسية يقول قال الله تعالى يا عبادي، يعني ده حذف كله، صح؟ فهمنا؟ طب هذا المعلق، وطبعا أهمية المعلق هي قليلة، يعني التعليق في الكتب قليل، لكن هي الذي يعطي المعلق هذا الحديث عنه الكثير، لأن الإمام البخاري أكثر من المعلقات، أكثر من المعلقات في صحيح، وأحيانا يأتي بالمعلقات ويصلها في مكان آخر، يصلها في مكان آخر، يعني مثلا مسلم مثلا يحذف سويد بن سعيد ثم يأتي في مكان آخر ويروي عن سويد، وهناك معلقات ليست في البخاري لم يصلها في مكان آخر. واضح؟ ها؟ هاي متتاليين. نعم. بعد ذلك أتى بمعنى. طيب سؤال ممكن نكتب ده هذا، يعني ممكن نكتبه لأنه هو معلق. البخاري قال في كتاب الزكاة قال طاووس طاووس، قال معاذ رضي الله عنه لأهل اليمن طاووس، قال طاووس طاووس، نعم قال معاذ، قال معاذ شيخ، قال بهكذا، قال قال معاذ. هذا هو الإسناد، هكذا قال البخاري، وقال طاووس طبعاً هذا من تابعين مشهور. قال معاذ رضي الله عنه صحابي. طبعا البخاري لم يلقى طاووسا صح، ولذلك هو احسن انه كتبه اعلى، كتبه في الطبقه العليا يعني لينبهنا ان هذا الحديث محذوف من اول اسناد. اذا هو معلق، البخاري حذف اول اسناد، اذا هو معلق صحيح. وقال طاووس يعني قال خلاف لما يقول مثلا ويقال ان طاووس، يقال يعني بصيغه التضعيف، قال يعني قال، وما يقالون عنه في الكتب بصيغه الجزم قال. طيب الآن طاووس من أهل اليمن ومعاذ من سافر إلى اليمن يجمع الزكاة، لكن السؤال دائما يعني طاووس هذا تابعي ثقة ومعاذ صحابي، لكن يأتي الإشكال الذي ذكرناه المرة السابقة، هل سمع طاووس من معاذ أم لا؟ شوف لنا بقى في الكتاب، عندك في الكتاب مراسيل إذا أردت أن أعرف هل سمع طاووس من معاذ، ممكن نأخذ مثلا تأخذ تطلع ما تدربش عليها قبل كده، من يقرأ من يقرأ أنت؟ طاووس في حرف الايه؟ تمام. إذا أذهب إلى طاووس في حرف ايه؟ حرف الطاء صح؟ ترويسة ليه ترويسة؟ طيب إذا الطاووس نبحث عنه في حرف الطاء، وإن كان العلم في محلى بأل نحذف أل، يعني مثلا كان الحسن البصري لا نبحث عنه في حرف الألف، نبحث في حرف إيه؟ الحاء صح. تمام. طيب استمع الآن يعني حتى تتدرب، نحن الآن أخوكم أخرج لنا في حرف الطاء طاووس بن كيسان، هنا يتكلم فقط هل سمع أو لم يسمع، يعني لا يقول ثقة ضعيف لا. قال عباس بن محمد الدوري قلت ليحيى بن معين سمع طاووس من عائشة يسأله فلم يقل في ذلك شيئا، يعني تحير. وقال عبد الله بن أحمد ابن الإمام أحمد قلت ليحيى بن معين أيضا سمع طاووس من عائشة فقال لا أراه، أراه هكذا بضم الهمزة يعني لا أظن يعني، لكنه لم يستطع أن يجزم بذلك، فمرة سكت ومرة قال يعني لا أظن، لكن هذا على سبيل الظن. وقال علي بن المديني لم يسمع من معاذ شيئا، هذا هو الشاهد، لم يسمع من معاذ شيئا. وقال أبو حاتم لم يسمع من عثمان شيئا، وقد أدرك يعني زمن عثمان لأنه قديم، هذا إرسال خفي، أدرك زمن عثمان لكن لم يسمع. وقال أبو زرعة طاووس عن علي وعن معاذ وعن عمر كل ذلك مرسل، بمعنى المنقطع بمعنى الايه المنقطع. قلت قال الذهبي في مختصر المستدرك لم يسمع من عبادة. وهكذا عرفنا هذه أمثلة تطبيقية على مسألة المرسل والمرسل الخفي ومسألة عدم السماع وهكذا. فهمنا؟ طيب انتهينا من المعلق، فهمناه جيدا؟ نعم. باب الزكاة. قال طاووس بعد ذلك قال والمعنعن، وهو ما أتي فيه يعني في الإسناد بلفظة عن، كرقم 3 و4 و5. هنا قال حدثني، حدثني، هنا قال عن، عن، عن. إذا قال حدثني ولم يكن كذابا قال إذن فهو سمع منه، صح؟ لكن إذا قال عن، فنحن الآن نتكلم عن عنعنة عموما، هل تقبل أو لا تقبل؟ الأصل فيها القبول، أم لابد من المحدث أن يقول سمعت وحدثني وأخبرني وهكذا؟ أسئلة ماذا؟ وهو ما أتي فيه بلفظة عن، كفلان عن فلان، مثل هذا المثال عن زيد، عن عطاء، عن أبي سعيد وهكذا. نحن قلنا إذا قال حدثني أو سمعت خلاص انتهينا، طالما أنه ليس بكاذب يقبل. لكن ما يذكر بالعنعنة بصيغة عن، هل يحمل على أنه متصل أو أنه منقطع، أو لابد أن يذكر فيه حدثنا وأخبرنا وسمعته؟ ماشي، جزاك الله خير. هو قال وهو متصل، يعني يحمل على الاتصال. إذا وجدت صيغة عن فهي محمولة على الاتصال، إلا إذن القاعدة أنها محمولة على الاتصال، إلا ما سيأتي. فهمنا؟ وهو متصل يعني محمول على الاتصال، ولا يشترط في المحدث أن يأتي بصيغة حدثني وسمعت، إن لم يكن تدليس، هذا الاستثناء. المدلس رواية الراوي عمن سمع منه ما لم يسمع منه، يعني هو ذهب إلى شيخ وجد عنده 100 حديث، 100 حديث سمع منه 90، وفي يوم غاب لأي سبب لم يحضر المجلس، ففاته كام؟ 10. إذن هذا الشيخ عنده 100 حديث، طلب أتوا يسمعوا منه، قال سأحدثكم كل يوم 10 أحاديث، أنا عندي 100 فقط، حدثكم كل يوم 10 أحاديث، قالوا لا بأس، فكل يوم يحضرون يكتبون عنه 10 أحاديث. الذي حضر كل الأيام انصرف عن هذا الشيخ بكم حديث؟ بمئة حديث. إنسان غاب في يوم من الأيام سينقص 110، إذن عنده كام؟ 90 فقط. هو الآن ذهب إلى بلده يجلس، صار محدثا يجلس والطلبة يأتون ومعهم إيش كتب. الآن الطلبة كما يفعل الآن مثلا، ماذا يشرح هذا مثلا؟ هذا يشرح المنطق، لا لا أنا أحب المنطق. هذا يشرح نحو، نعم أنا أحتاج إلى النحو فيحضر، وهكذا. وأحيانا يستفسر، ماذا يشرح في النحو؟ يقول مثلا ألفيت ابن مالك، لا هذه صعبة علي. وأحيانا العكس، لو قال له الأجرومية يقول لا أنا يعني متقدم في النحو، أنا أريد كتاب أعلى، وهكذا. إذن فالطلبة يسألون عن المدرس وعن الكتاب وهكذا وعن الزمن. حين تجلس أنت مع كمية حديث عن شيخ أحمد، وأخوك أيضا في المسجد المجاور يحدث عن شيخ أحمد بمئة حديث، فالطلبة الآن أنت وأخوك هذا سيان، أنت ستحدثنا بمئة حديث عن الشيخ أحمد، وهو كذلك يحدثنا عن الشيخ أحمد بنفس المئة. إذن فأحضر لك أو لهذا أو لهذا، الكل سواء، صح؟ ممكن يعني أشوف مثلا ما يناسبني في الوقت أو غير. لكن صاحبنا الذي ليس عنده إلا 90 هذا عنده مشكلة، إذا جلس فالطلبة يسألون كم عنده من الحديث عن الشيخ أحمد، يقولون 90، والشيخ الآخر يقول عنده 100. إلى من سيذهبون؟ إلى 100. فالآن هذا حزين، إذا جلس للتحديث لا يحضر إليه، يذهبون إلى الآخر، فماذا يفعل؟ يدلس، يدلس العشر. هو لا يكذب، لو كذب خلاص سقط ذهب، صح؟ فيدلس، لا يستطيع أن يقول حدثنا الشيخ أحمد وإلا يكون كذبا، صح؟ فالتسعون يقول حدثني أحمد، حدثني أحمد، ويأتي عند العشرة التي لم يسمعها يقول عن أحمد. فهمنا؟ فالآن بعض الطلبة يعرف أنه لم يحضر، فقال في الناس أيها الطلبة فلان هذا لم يسمع آخر عشرة أحاديث. فهمنا؟ إذن فعرفنا أنه مدلس. إذا عرفنا أنه مدلس طيب لابد من أن يصرح بحدثنا وأخبرنا وسمعته وهكذا. لكن لو قال عن لا نقبل. لماذا؟ لأنه يعرض في الكلام. تعرفين التعريض في الكلام؟ يعني هو لا يكذب ولكن يأتي بصيغة محتملة، صيغة محتملة. الإنسان مثلا رسب في الامتحان آخر السنة، رسب لا قدر الله، هو الآن يستحي، يستحي أن يقول أنا رسبت في الامتحان. فيأتيه واحد من الناس يا فلان ماذا فعلت هذا العام؟ يقول الحمد لله، الحمد لله، فيهمك أنه نجح. لكن هل كذب؟ هل قال أنا نجحت؟ لا، لم يكذب، لكن أوهمك فقال الحمد لله. فإذا عرفت أنه مدلس في العام التالي ستأتي تسلم عليه يا فلان ماذا فعلت؟ يقول الحمد لله. تقول لا، إما أن تقول نجحت أو رسبت. يقول لك ولماذا لم تقل هذا السؤال لفلان الآخر؟ لأنه ليس مدلسا، لأنه ليس مدلسا، لكن أنت ثبت عليك التدليس، فتقول إن شاء الله نعم. لا، ما ينفعش. أنت صائم يا فلان؟ الحمد لله، الحمد لله، يعني ما الصيام هذا له جزاء كبير عند الله. لكن لم يقل أنا يا صائم، فهو لم يكذب، صح؟ فهذا هو التعريض. إذن المعنعن يحمل على الاتصال إلا إن لم يكن تدليس، إن لم يكن هذا الشخص مدلس يروي عن شيخه بعض الأحاديث التي لم يسمعها منه، ولكن طبعا بصيغة موهمة عن أحمد، أن أحمد قال أحمد وهكذا. لكن لا يقول حدثني وأخبرني لأنه يكون كاذبا حينئذ. لما محمول على الاتصال إن لم يكن تدليس هذا شرط، والآخر وأمكن اللقاء، وأمكن اللقاء إمكانية اللقاء يعني مثلك أنت الآن، أنت تعيش في، نحن في عام كم؟ 2018. الآن أنت حي في عام 2018، وهناك شيخ أحمد هو أيضا حي في هذا الوقت، فأنت حين تروي عنه أقول هذا كان حيا في عام كذا، وهذا لما حضر إلى مصر الشيخ أيضا كان لا يزال حيا، الشيخ مثلا مات سنة 3000، فأن هو معاصر له وأيضا كان في نفس البلد، إذن هناك احتمال اللقاء، احتمال اللقاء، السن من تاريخ الوفاة والميلاد، الوفاة والميلاد، أعرف أنك عصرت الشيخ أو لا، صح؟ من ميلادك ووفاتك وميلاد الشيخ ووفاته، أعرف أنكم التقيتم في فترة معاصرة، واضح هذه؟ وإمكانية اللقاء يعني مثلا هو في مصر وأنت أتيت مصر، لكن لا تكون مثلا معروف في ترجمتك أنك لم تسافر، لم تترك ماليزيا أبدا، والشيخ أحمد أيضا لم يسافر إلى ماليزيا وتروي عنه، لكن هناك إمكانيات في اللقاء. السن طبعا هذا أول شيء، والأمر الثاني أنه يكون احتمال أنك قابلته إما في بلده أو ذهبت أنت إلى الحج وهو أيضا ذهب إلى الحج فقابلته في المدينة في مكة وهكذا، فهذا إمكانية اللقاء. طبعا مسألة إمكانية اللقاء هذا على مذهب مسلم كما تعلمون، البخاري يقول يشترط أن يلتقي به ولو مر، يعني يثبت في ترجمته أنه سمع منه ولو مر، أما هكذا فيكون على الاحتمال. ولذلك مر معنا منذ قليل ابن معين لما سئل هل سمع طاووس من عائشة، سكت، ومرة قال لا أراه، يعني هو يأتي في ذهنه هذه الأشياء، يعني السن والمعاصرة واللقاء والانتقال إلى المدينة، فهمنا؟ يعني هل ذهب طاووس إلى المدينة؟ وإن كان ذهب إلى المدينة هل كانت السيدة عائشة ما زالت حية؟ أم هو ذهب إلى المدينة بعد أن ماتت عائشة؟ صح؟ فهمنا كيف؟ إذن المعنعن الذي ورد فيه بصيغة عن يحمل على الاتصال ما لم يكن تدليس وإمكانية اللقاء، يعني الراوي والشيخ، الراوي والشيخ، عرفنا إمكانية اللقاء؟ عرفنا؟ ها؟ مثلك أنت الآن في مصر وهناك شيخ، شيخ أحمد مثلا على قيد الحياة، فلو قلت لي أنا سمعت من الشيخ أحمد سأصدقك في الجملة، لماذا؟ لأن الشيخ أحمد هو موجود هنا في القاهرة وأنت في القاهرة وهو حي وأنت حي، صح؟ فهذه إمكانية اللقاء. لكن لو حدثت عن شيخ مثلا يكون مات منذ مثلا 10 سنوات، أنت تريد أن تحدث عنه بصيغة سمعته، أقول هذا الشيخ مات منذ 10 سنوات، أنت منذ كم سنة قدمت من ماليزيا؟ لو قال من 11 سنة ممكن، إذن في إمكانية لقاء، صح؟ لكن لو الشيخ مات من 10 سنوات وهذا يقول أنا أتيت هذا العام، هل هناك إمكانية لقاء؟ لا. فلو قال حدثنا إذن هو كاذب، لكن لو قال عن نقول أنت مدلس، أنت لم تكذب، لم تكذب ولكنك مدلس، ولذلك لن نقبل منك الرواية في هذا الحديث أو في غيره إلا إذا صرحت بالتحديث، تقول حدثنا أخبرنا سمعت هكذا. واضح مسألة المعنعن؟ طيب الكلام عن المعنعن جرنا إلى الكلام على التدليس، صح؟ لما قلنا وهو متصل إن لم يكن تدليس، وتكلمنا عن التدليس هو أفرده، يعني هو ذكر الحكم. والتدليس قال وهو مكروه، يعني يكره. لماذا؟ لأنه موهم، هو لم يسمع من الشيخ، ويوهمنا أنه سمع، فهذا يجعلنا نبحث، لأن هذا الراوي الذي دلس مات، انتهى الأمر منذ مئات السنين، فيجعلني أبحث هل هو مدلس أو لا. ثم بعد أن تبين التدليس أنا لن أقبل منه إلا ما صرح فيه بالتحديث، صحيح؟ وقلنا المرة السابقة إن لم يصرح في إسناد فقد يصرح في أسانيد أخرى، يعني المدلس الآن له عدة مجالس، والمدلس ليس كذابا لكن هو عنده أحاديث سمعها وعنده أحاديث لم يسمعها، حينما يقول عن فلان أنا أتحير هل هي من الأحاديث التي سمعها أو من الأحاديث التي لم يسمعها، أنا في حيرة الآن. لو قال في الأولى حدثنا لأراحنا، صح؟ طيب ألا أتركه؟ لا، ربما يكون الحديث صحيح فأترك سنة، فماذا أفعل؟ لابد أن أنظر في الأسانيد هل صرح بالتحديث أو لا، صح؟ وإن كان هناك وسطا، لا لم يصرح بالتحديث، لم يلقى هذا الشيخ إنما هو دلسه، فحين يدلس العشر أحاديث كما مثلنا عمن سمعها، هناك عشرة أحاديث لم يسمعها من الشيخ، سمعها من من؟ من ثقة سنقبل حديث، من ضعيف ضعف هذه الرواية في العشرة أحاديث، صحيح؟ إذن المسألة على الاحتمال، إن كان أسقط من السند ثقة وعرفنا الثقة إذن فالإسناد صحيح، طب لو كان أسقط من الإسناد ضعيفا وعرفناه فالإسناد ضعيف، إذن هو الذي أحوجنا إلى هذا، إلى أن نبحث وننظر في الأسانيد وهل الشيخ الذي أسقطه ثقة أو غير ثقة وهكذا. حينما نبحث قد نصل إلى الحقيقة وقد لا نصل إلى الحقيقة، صح؟ طيب هو الآن يعني قد تكون السنة صحيحة وهو بفعله هذا جعلنا نعرض عنها، أو تكون الرواية ضعيفة فنأخذ بهذه السنة وهذا الحديث يعني وهو ضعيف فيدخل في الدين ما ليس منه، فأقل ما يقال عنه أنه مكروه على الأقل، يعني صح؟ صحيح؟ لأنه أتعبنا وجعلنا نمر في الأسانيد وننظر في الرواة، والله أعلم سنصل إلى الحقيقة أو لا، صح؟ يعني إنسان الآن سرق، إنسان سرق قلم، وهناك شخص واحد رأى الذي يسرق القلم، نحن الآن جئنا وقلنا هناك قلم سرق، ما الذي سرق القلم؟ الاتهام قد يعم الموجودين، طيب لو فلان هذا الذي رأى السارق أخبر الإدارة وقال فلان هو الذي سرق، لأراحنا جميعا، عرفنا من يسرق، نأخذه قد يعظه مثلا الإدارة تعظه تقول له لا تفعل ذلك مرة أخرى وكذا وكذا، إن كنت محتاجا ممكن نعطيك قلما وهكذا، والجميع يكونون براء. لكن لو سكت هذا أحوجنا إلى الظن السيء بالناس، وماذا سأفعل؟ هل أفتشهم مثلا؟ يعني ورطة، ورطة كبيرة. فالمدلس هو يفعل فينا هذا الشأن، عرفنا؟ فالذي يسكت هذا أقل أحواله أن يكون سكوته مكروه، صح؟ أقل شيء يعني. والتدليس وهو مكروه، يعني من أنواع علوم الحديث التدليس وهو مكروه. لماذا؟ قال لأنه يوهم اللقاء والمعاصر، يوهم أنه لقي الشيخ، ويوهم المعصرة يعني يقصدون، قال يقصد بها السماع، يعني يوهمنا أنه سمع ولم يسمع بقوله قال فلان. يعني هل هذا على سبيل المثال أنه إيه؟ لا يقول حدثنا طبعا، لكن يأتي بألفاظ محتملة، قال فلان عن فلان، أن فلانا فعل، أن فلانا قال، وهكذا. طيب وهذا يسمونه تدليس ايه؟ نعم، إجابة أخرى، الإسناد. ما هو الشيوخ سيأتي، الشيوخ هو سيأتي، لكن أنا أتكلم على قبل الدخول في الشيوخ. تدليس الإسناد عرفنا، ثم بعد ذلك يقول وهو في الشيوخ أخف. إذن هناك نوع آخر، نوع آخر أنه يصف شيخه الذي سمع منه، لكن يصفه بصفات غير معروفة للناس. يعني أحيانا الإنسان يكون معروفا باسمه، صح؟ مثل عثمان بن عفان مشهور باسمه، صح؟ وهناك إنسان مشهور بالكنية مثل أبو هريرة، أبو بكر، صحيح؟ وهكذا. إذن فهذا الشيخ الذي سأروي عنه هو مشهور عند القوم بماذا؟ باسمه مثل عثمان، أو بكنيته مثل أبو هريرة، أو ماذا؟ فالمفروض أنني أذكر لك الشيخ بما يشتهر به عندك، صحيح؟ يعني مثلا هو دكتور، خلاص كل الناس يقولون الدكتور، دكتور أحمد، دكتور أحمد. فأنت تعرف أنه الدكتور أحمد، إذن أنا أقول حدثني الدكتور أحمد. لكن ممكن أقول لك مثلا حدثني أحمد المالكي، فأنت من أحمد المالكي تظن واحد آخر، صح؟ لكن لو قلت لك قال الدكتور أحمد ستعرف، لكن لما قلت أحمد المالكي لا تعرف، عرفت؟ فهذا ما يفعله المدلس، يصف الشيخ تكون له صفات متعددة، فيأتي بالصفات غير المشهورة، هي فيه لكنها غير مشهورة، و يحدث بها الناس. يعني مثلا شيخ سيد شلتوت مثلا يشرح لكم أصول فقه، هنا شيخ سيد، لو قلت مثلا الشيخ سيد المصري يعني ممكن تعرفون، لكن إنسان آخر يأتي يقول قال لي الشيخ سيد الماليزي، طب لماذا؟ لأنه يجالس الماليزيين كثيرا، فأنا نسبته إليه مثل خالد الحذاء، عرفنا؟ هذا ما يفعله. ف فأنت تبحث في التراجم من سيد المليزي ما فيش. ما فيش. هذا هو ما يفعل. يأتيك بأشياء غريب. هو لا يكذب. يعني عنده ما يبرر يعني. وهكذا. والتدليس مكروه لأنه يوهم اللقاء مع الشيخ ويوهم المعاصرة وأنه سمع منه. لكن طبعا يقول بقول يحتمل فقط ولا يصرح وإلا يكون كذاب. وهو كما ذكرتم ما يسمى بتدليس الإسناد. هناك تدليس الشيوخ وهو أن يصف هذا الشيخ بصفات غير مشهور بها مثل سيد الماليزي. قال وهو في الشيوخ أخف. لماذا؟ لأنه يعني أعطانا الخيط كما يقولون، يعني أعطاني كلمة سيد سأبحث عن سيد، صح؟ قد أتعب حتى أعرف من هو المقصود سيد من يعني. لكن الآخر في التدليس الأول لم يعطيني أحدا أصلا، هو حذفه. ففي الأول حذف، صح؟ وفي الثاني لا ذكرهم، لكن ذكره بصفات موهمة. فأيوم أخف؟ الثاني، لما قال لي على اسم الشيخ. إذا الآن أنا ممكن أن أبحث عنه، صحيح سأتعب لكن معي خيط كما يقولون. خيط هو اسم سيد، لم أجده في ماليزيا أجده في أي بلد آخر. عرفنا؟ عرفنا لماذا هو في الشيوخ أخف؟ يعني لأنه ذكره كما يقول في الشرح في الجملة، يعني مجملا، يعني أعطاني اسمه أستطيع أن أبحث عن هذا. صحيح لو كان قال لي شيخ سيد شلتوت كان عرف مباشرة، لكن لما قال سيد الماليزي يعني أحتاج أنا أذهب إلى الإدارة وأطلب منها أسماء جميع المشايخ الذين عندهم، فهمنا؟ فإذا وجدت هو شخص واحد الذي اسمه شيخ سيد يعني احتمال، وأبدأ في التحقيق. الشيخ هنا يكون مهمل. شوف السؤال الجميل. لو قال حدثني سيد ويسكت يكون مهمل. احنا اخذنا المهمل ولا لسه؟ لسه، لكن جاي. المهمل يعني يذكر اسم شيخ فقط، يعني يقول حدثني محمد. من هو محمد؟ فهمنا؟ يعني يذكر اسم الشيخ لكن لا يذكر شيئا، ابن من او ما يكون يته هكذا. او يقول حدثني رجل، ما يقول محمد، رجل او شخص، فهنا يكون مبهم شيخي. في الثاني مبهم. ايوه في الثاني يكون مبهم. لو قال حدثني رجل من المدينه، رجل اي رجل. لكن لو محمد ابحث عن شيوخه، كم شيخ له اسمه محمد؟ 4، فلان وفلان وفلان. صحيح سيكون على الاحتمال لكن أفضل من لا شيء. طيب جيد، إلى هنا مفهوم؟ يبقى التدليس نحن نفعله، صح؟ هو تعريض بالكلام. يعني إنسان مرة كنا يعني كان يعمل في كتاب، كان مطلوب منه يعني كان متخصص في اللغة، كتاب سيقسم التحقيق فيه قسمين، قسم يحكم فيه على الإسناد وقسم مختص بإنسان يكون قويا في اللغة ويقول معاني هذه الكلمات كذا، معنى كلمة وهكذا. فهو هذا الذي سيعمل في اللغة يعني كتب ربما 4 كلمات 5، وكلما ذهب إليه الشخص المسؤول عن طباعة الكتاب، يا فلان ماذا فعلت؟ والله لم أفعل شيء، والله لم أفعل شيء. فأكثر من ذلك. فمر ذهب إليه وقال: يا فلان أنت تأخرت. قال: أعذرني أخي، يعني كان عندنا حالة وفاة. قال: نعم. سكت. حالة وفاة ميت، يعني إنسان ميت. فلما انصرف من عنده قال: كان أنا كنت لابد أن أعزيه. هو قال لي عندنا حالة وفاة، كان لابد أن أعرف من الذي مات، أبوه أخوه، وأقول له يعني البقاء لله وأعظم له أجرك، لكن من الذي مات لا أعرف. فذهب إلى صديق له، قال: أعرف من صديقي من الذي مات حتى أذهب إليه وأعزيه. فذهب إليه: يا فلان، فلان قال لي كذا وكذا وكان عنده حالة وفاة، أنا أريد أن أعرف من هو الذي مات حتى أعزيه. فالصديق: هات وفاة. كان فيه معزة عندهم، عارفين المعزة؟ اسمعي اسمعي المعزة، هاي كلهم كامبي. هذا مثال للتعريض. قال عنده حالة وفاة، إذا خلاص، يعني هل أقول لك كان تترك الوفاة والدفن وتكتب الكتاب؟ لا. طب هل كان عنده حالة وفاة؟ نعم، هناك حالة وفاة صحيح. عرفنا، هذا هو التعريض، هذا هو التدليس. تفعلون ذلك؟ صحيح عنده وفاة، صح، عنده صحيح. فهذا هو، هذا هو التدليس عادي من مثال العملي. ما يعتبر كذا؟ لا، ايوه ما يعتبر صحيح، كان عنده حالة وفاة. طيب، مستعدون الآن للشاذ؟ الشاذ هذا يعني يحتاج إلى انتباه، لذلك سأستعين أنا ببعض المشروبات لساعد على الانتباه. بسم الله. طيب تفضلوا. قال الشاذ: وهو ما روى الثقة مخالفا لرواية الثقات. يعني أنا عندي ثقة مثل هذا المجلس، يعني تخيل مثل هذا المجلس لو كان في يعني محدث يحدث بالأحاديث، فخرج المجلس يحكي السند والمتن الذي سمعوه من المحدث، وهذا خالفهم. قد يخالفهم في المتن أحيانا، قد يخالفهم في الإسناد أحيانا، قد يخالفهم في صيغة التحديث أحيانا. فهمنا؟ يعني المخالفة لا تختص بالمتون فقط يعني، لكن ممكن في الإسناد. عندنا سعد، يعني ممكن مثلا يعني هذا الإسناد في مسلم أو سويد بن سعيد إلى آخره، آخره إيه؟ عن أبي سعيد الخدري. تخيل مثلا ذهبت أنا إلى كتاب آخر، معجم الطبراني مثلا يعني، ويأتي به الحديث من غير طريق سعيد، من طريق شيخ آخر، عن حفص بن ميسرة، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أبي هريرة. فالآن في مسلم عن أبي سعيد، وفي كتاب آخر عن أبي هريرة، ما هو الصواب؟ أراجع من الذي وافق سويد هذا في قولي عن أبي سعيد، أجمع طرق الحديث بقى، أجمع طرق الحديث وأنظر من الذي قال عن أبي سعيد الصفة، لهناك ثقة وهناك أوثق، صح؟ والعدد أيضا، هذا مثلا واحد وهؤلاء خمسة، يعني خمسة قالوا عن أبي سعيد وواحد قال عن أبي هريرة. فهمنا؟ فهذا مثال لمخالفة الثقة الأوثق منه، يعني وهذه تنتبه إليه. يعني قد يكون في الإسناد وليس في المتن فقط كما نظن جميعا، يعني لا، ممكن في كما مثلت له ممكن تكون في الصيغة. يعني مثلا حفص بن ميسرة هنا قال عن زيد بن أسلم، زيد بن أسلم قال عن عطاء، عن عطاء بن يسار. ممكن إنسان آخر يقول لا، عن زيد بن أسلم قال حدثني عطاء. طب وما المشكلة يعني؟ لا، المشكلة إذا كان هذا الشخص يدلس، وهذا أخطأ، بدل من أن يقول عن قال حدثنا ينقلب الأمر. لو قلنا الراجح عن، أنا ستوقف في الحديث، صح؟ لأنه مدلس. لكن لو قال حدثني سأخذ الحديث. فأحيانا تكون الصيغة خطأ، يعني ممكن في الإسناد في الصحابي في غير الصحابي. ممكن إنسان مثلا يأتي هنا عن عطاء بن يسار تجد في إسناد آخر عن عطاء بن رباح. فهنا نحتاج إلى جمع الطرق. من الذي قال ابن يسار؟ ومن الذي قال ابن رباح؟ من حيث الصفات ومن حيث العدد. فهمنا؟ هذا خمسة، هذا واحد، هذا عشرة، هذا اثنين، وهكذا. واضح؟ طبعا. طبعا. إذا قال عن أبي هريرة بدل من أبي سعيد، الأصل فيه أنها مخالفة. ثم ننظر. لكن أبي هريرة هم أو يعني النبي عليه الصلاة والسلام نفس هذا الحديث، يعني أبي سعيد روي نفس هذا الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. أيوة نعم، لكن الآن من الذي روى؟ يعني هناك احتمال أن يكون عطاء بن يسار سمع من أبي هريرة من أبي سعيد. أحيانا يكون هكذا، يعني كما يقولون له شيخان في الحديث سواء كان صحابيا أو غيره. هذا احتمال، احتمال أن له شيخين في الحديث الواحد، في الحديث الواحد. أنت مثلا لك شيخان في حديث واحد، تروي عن أحمد حديث، تروي عن أحمد عن البخاري إلى آخره، وتروي عن علي شيخ آخر اسمه علي. فالآن أنت في حديثك مع الناس أحيانا تقول حدثني أحمد وعلي وتسوق الحديث، وأحيانا بعض الطلبة قلت لهم حدثني أحمد، وبعض الطلبة قلت لهم حدثني علي. فالآن حين يلتقي الطلبة يقول حدثني فلان عن أحمد، يقول لا، حدثني فلان عن علي معي تسجيل قال عن علي، والثاني يخرج التسجيل أيضا يقول قال عن أحمد. فهمنا؟ وأحيانا يكون أحدهما واهم أخطأ. يعني وأحيانا يكون له شيخان أحمد وعلي، فحدث طائفة عن أحمد وحدث طائفة عن علي، وأحيانا طائفة جمع لها الشيخين. لكن هذا ليس دائما، هذا ليس دائما، هذا من ناحية النظرية فقط. لكن من ناحية العملية أحيانا يكون واهم، أحيانا يكون واهم. وطبعا أمثلة موجودة، لكن هذا يعني تعد مقدمة فقط للشاذ، يعني أو أمثلة مبسطة لدخول لأصل لمسألة الشاذ. لأن مسألة الشاذ يعني هي صحيحة، يعني تحتاج إلى نظرة قوية وتحتاج إلى تأني في البحث، لأن الشذوذ ينافي الصحة. ما اتصل سنده بنقل العدد الضابط ها بغير شذوذ. إذن فقبل كلمة بغير شذوذ كان السند صحيح بنقل بالإسناد المتصل بنقل العدل الضابط، لكن لما أتى الشذوذ جعلنا نحكم على الإسناد بالضعف. عرفنا؟ طيب، فما روى الثقة مخالفا لرواية الثقات كما ذكرنا، وممكن يأتي في المتون. مثل حديث ايه؟ جعلت مثلا لي الارض مسجدا وطهورا، جعلت لي الارض مسجدا وطهورا، كل الارض نسجد عليها وكل الارض نتيمم منها، رمل تراب اي شيء. لكن لما يقول جعلت لي الأرض مسجدا وترابها طهورا، تراب تراب الحرث، فهمنا؟ فكلهم أو الأكثر قال الأرض مسجدا وطهورا، فإذن يجوز التيمم بجميع أجزاء الأرض. وهذا الذي قال ترابها لا يقول لا تراب الحرث فقط، الأرض الزراعية كما هو مذهب الشافعي، الأرض الزراعية فقط. فلو حكمنا على هذا بالشذوذ مثلا يعني ورددناه لا يقوي مذهب غير الشافعي، صحيح؟ فهمنا؟ فهذا مثال، مثال. إذا الشذوذ أن يأتي الثقة يخالف رواية الثقات، وكما ذكرنا لا تنسى أن هذا يدخل في المتن والإسناد، رواية الإسناد والصيغ أيضا. تمام؟ واضح إلى هنا؟ إذن هو ثقة، ثقة، ولكن خالف، خالف. ولذلك نحن إذا نظرنا إلى حديث إلى إسناد صحيح لا نستطيع أن نحكم عليه بالصحة، نقول هذا إسناد صحيح، لكن لا نقول هذا الحديث صحيح. لماذا؟ مخافة أننا إذا جمعنا طرق الحديث يكون الحديث الذي معنا هو الشاذ، صح؟ وأنا لا أعرف، كيف سأعرف الشاذ؟ بالمقارنة. كيف سأعرف الشاذ؟ بالمقارنة، مقارنة فلان عن الجميع. أنت الآن أتيت لي وقلت عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة، سأقبله، سأقبل هذا الحديث، صح؟ لكن لو نظرت في الأسانيد الأخرى وكل من روى الحديث يقول عن عطاء عن أبي سعيد الخدري، ستبين لي أنك أخطأت، صح؟ منذ قليل كنت أقول لك أحسنت حين رويت الحديث عن عطاء عن أبي هريرة، أحسنت. لكن هذا يقول لا يا شيخ هذا ليس عن أبي هريرة، هذا عن ليس عن أبي هريرة، عن أبي سعيد. والآخر يقول نعم أنا سمعته هكذا، وهذا وهذا وهذا وهذا، ماذا سأفعل؟ سأخذ منك الخمسة جنيهات مرة أخرى. صح؟ لأنك شاذ. عرفنا الشاذ؟ عرفنا لماذا لا نحكم على الإسناد بالصحة إلا إذا جمعنا الطرق، لأن الصحيح ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط من غير شذوذ ولا علة. أنا أمامي إسناد واحد فقط، لو هذا الحديث له أربع أسانيد مثلا وأنا معي إسناد واحد فقط، أنا الآن بدأت في كتاب أبي داود ولا أعرف كم سندا لهذا الحديث، لا أعرف، فبدأت حكمت عن هذا الإسناد. فهذا الإسناد اتصل سنده، نعم، تأكدت من اتصال السند بنقل العدل الضابط، نعم، لكن أين عدم الشذوذ والعلة؟ لا أعرف، لأن الشذوذ والعلة يتبين كلاهما من المقارنة. أجمع الطرق الحديث، أبحث عن هذا الحديث في الترمذي، في الدارمي، في مسند الإمام أحمد، أجمع الأسانيد، أقارن هل في مخالفة في المتن، هل في مخالفة في السند؟ لا، إسناد حديث صحيح. فهمنا؟ عرفنا؟ هل الحديث الشاذ يحتج به في الأحكام؟ باقي العبارة لم أسمع. كما فعل الشافعي. لا، هذا يعني سؤال يحتاج إلى تعديل. يعني سنتكلم عن النصف الأول فقط ثم نعدل. النصف الأول، هل يحتج بالحديث الشاذ في الأحكام؟ ما رأيكم؟ ها؟ ما تخافش، قول. لا لا، قال لا. طيب، ولماذا؟ لأنه ضعيف. وكيف ضعفته، أو كيف حكمت عليه بأنه ضعيف؟ طيب، من يكمل؟ كيف حكمنا عليه بأنه ضعيف؟ لا لا، نحن نعتقد فيه أنه شاذ أصلا. يعني السؤال، يعني انتبه، السؤال يقول هل يحتج بالشاذ في الأحكام؟ إذن معنى حديث شاذ، يعني انتهينا منه أنه شاذ خلاص. يعني أنتم تتكلمون كلاما جيدا، لكن نحن انتهينا من هذه المرحلة، سلمنا أنه شاذ، سلمنا في المناظرة أنه شاذ. فهل يحتج به في الأحكام؟ لا، صح. لماذا؟ لأنه ضعيف. وما سبب الضعف؟ أو وضح لي كيف يكون ضعيف. أيوة، هو ده، لأنه فقد شرطا من شروط الصحيح، ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهى، ها؟ ما زال التعريف من غير شذوذ. فكلمة انتفاء الشذوذ من تعريف الصحيح، فالشاذ لا ينطبق عليه تعريف الصحيح، إذن فهو ضعيف. حديث الصحيح إذا فقد شرطا ولم يكن حسنا فهو ضعيف. صح، عرفت الإجابة؟ النصف الأول. سمعت قبل قليل. أنا؟ مني أنا؟ قبل أشرب الجنسون ولا؟ لكن أنا لم أقل أن الشافعي يحتج بالحديث الشاذ، هو احتج بهذا الحديث. هنا يأتي السؤال، لماذا احتج الشافعي بهذا الحديث مع أنه شاذ؟ هنا يكون السؤال أو ده صح؟ عشان يزعل مننا الشافعي. طيب، طب أنت تعرفون طبعا الاجتهاد في الفقه يشمل الاجتهاد في الحديث، يعني الاجتهاد يشمل الاجتهاد في الفقه واللغة وفي كل شيء، صح؟ فبالآن ممكن، هل من الممكن أن يكون هناك حديث أنت تحكم عليه بالصحة وأنا أحكم عليه بأنه حسن فقط؟ نعم، هناك راوي أنت تراه حافظا ضابطا وأنا أقول لا، هذا فيه خفة ضعف، فيه خفة حفظ، ينزل إلى مرتبة الحسن فقط، فأنت تصحح وأنا أحسن فقط. فهمنا؟ فأحيانا يكون هناك راوي الجميع متفق على حفظه وإتقانه، هناك راوي الجميع متفق على ضعفه، هناك حديث راوي بين بين، هذا يضعفه وهذا يقويه، فالذي يضعفه سيحكم على الإسناد بأنه ضعيف، والذي يقوي شيئا ما ممكن يحسن الحديث. إذن فهناك أحاديث نتيجة الرواة، يعني رواية متفق على ثقتهم، رواية متفق على ضعفهم، رواية مختلف فيهم، مختلف فيهم، وهكذا في كل شيء. طيب فلان هل سمع فلان من معاذ مثلا؟ بعضهم سيقول لا باتفاق، وراوي آخر سمع من معاذ كلهم يقولون نعم باتفاق. طب هناك بعض الرواة أحيانا وليس بالكثرة لكن موجود، تجد بعض المحدثين قال سمع وبعض المحدثين قال لم يسمع. الذي سيأخذ بشرط البخاري في اشتراط اللقي ولو مرة يرد الأحاديث التي لم يثبت فيها اللقاء، والذي لم يشترط اللقاء يقوي هذا الحديث طالما أنه معاصر له وليس مدلسا، فلماذا لا أقبله؟ هو لم يصرح بالتحديث لكنه معاصر، معاصر لهذا الشيخ، إذن هناك إمكانية اللقاء، لكنه لم يصرح بالتحديث، هل هو مدلس؟ لا ليس مدلسا، إذن يلزمك أن تقبل. فهمنا؟ فهناك اختلاف، الأحاديث أحيانا يكون فيها اختلاف. من هذا الاختلاف أيضا مسألة الشذوذ، شذوذ فيه يعني فيه تفصيل، يعني هل لما قال ترابها بعضهم يقول هل هذه مخالفة؟ عند البعض يقول نعم هي مخالفة ولذلك سيتغير الحكم، بعضهم يقول لا هي ليست مخالفة لأن التراب هو جزء من الأرض، إنما أتى بالخاص، أتى بخاص، هذا أتى بشيء عام الأرض وهذا أتى بشيء خاص فلم يخالف. فالشاذ أحيانا يكون عندك شاذ وعنده ليس بشاذ، وهكذا مثل زيادة الثقات، يعني أحيانا تجد حديث مثلا جماعة كبيرة من الحفاظ عندهم الحديث مرسل، كلهم قالوا عن عطاء بن يسار عن النبي صلى الله عليه وسلم، واحد فقط قال عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد عن النبي، فعلى هذا المنهج هو شاذ، هذه زيادة شاذة. الثقات كلهم أرسلوه، فالحديث الصحيح في هذا الحديث أنه مرسل، لكن تأتي بقى زيادة الثقات، هذا ثقة وزادها، هل تقبل الزيادة أو لا؟ فيها خلاف، والذي يقبل الزيادة مطلقا طالما أنه ثقة سيقول هو زاد، زادها ثقة، كلمة أبي عن أبي سعيد زادها ثقة فيقبل منه، تقبل منه هذه الزيادة وعليه فالحديث متصل فيقبل الحديث، فأنت تضعفه لأنه قوي عندك إرساله لأن الثقات أرسلوه، وأنت تأخذ بقاعدة أخرى زيادة الثقة مقبولة مطلقا، فتأخذ زيادة أبي سعيد وتحكم على الإسناد بأنه صحيح. ولذلك لا يأتي السؤال، لو أقر الشافعي لأنه شاذ أو على الأقل بحسب قواعده وتعريفه هو شخصيا المرسل، ونطبق هذا التعريف المرسل على الشاذ، على الشاذ، ونطبق هذا التعريف فنقول له أنت عرفت الشاذ بأنه كذا كذا كذا وهذا يدخل تحت التعريف فيلزمك أن تحكم عليه بالشذوذ، لكن بغير ذلك لا تلزم الشافعي بكلام غيره. ولذلك سؤال لا يأتي. النصف الآخر من السؤال لا يأتي. عرفت؟ طيب نحن اقتربنا. طيب هناك أسئلة في هذا الموضوع. نحن طبعا حينما ندخل في المنكر، المنكر والشاذ صنوان، تعرفون الصنوان؟ نخلتين هكذا، تعرفون النخلة؟ إن كان من أصل واحد يعني، فهناك ولاد عم يعني كما يقولون، هناك علاقة شديدة بالمنكر والشاذ، وبعضهم يقول الشاذ هو المنكر أصلا. ها؟ لا لا، ما لهش علاقة بالشاذ والمنكر، ده شيء آخر. ها تفضل. مسألة إمكانية اللقاء مالها؟ هل يشترط ملاقاة الطالب للشيخ؟ ماذا بالبخاري؟ ولو مرة، ولو مرة، لأن إمكانية اللقاء، إمكانية اللقاء يعني لا تأتي بنتيجة صحيحة دائما، لا تأتي بنتيجة صحيحة دائما. يعني مثاله إيه؟ مثاله من واقع، مثاله من واقع. أنت الآن أتيت إلى القاهرة، إذا كنت حيا في القاهرة سنة 2018 صحيح؟ وهناك شيخ أيضا يسكن في القاهرة وهو حي في سنة 2018، هذا إمكانية اللقاء صح؟ هذا المثال إمكانية اللقاء. لكن أنا سأقول مثلا هذا الدكتور الذي يدرس في الأزهر أيضا لم يكن يدرس في فرع القاهرة، يدرس في فرع آخر شرقية مثلا، فبحسب إمكانية اللقاء تقول أنت سمعت منه، لكن بحسب الواقع لا، بحسب الواقع لا، لم تسمع منه ولم ترى أصلا. كيف هو يعيش في القاهرة وأنا كنت في القاهرة؟ نعم، لكن هل سمعت منه؟ أين سمعت منه؟ الجامعة درس لك الدكتور فلان وفلان وفلان، لكن هذا يدرس في الأزهر الحديث لكن لم يدرس في فرع القاهرة أصلا، درس في فرع آخر. فهمنا؟ من أجل هذا المثال يعني ونحوه، يعني يقول البخاري لابد من إثبات اللقاء، لكن مجرد ما ولو في مدينة واحدة، ولو في مدينة واحدة. واضح ولا واضح؟ طيب ها، يعني نحن سنقف هنا، فمن عنده سؤال يعني يطرح، لأن الشاذ والمنكر من الشيء المهم جدا، ولذلك يعني إن شاء الله المرة القادمة سنوسع الأمر فيه. ممكن يقول منقطع ويسقط، ممكن يقول منقطع. معضل. معلق. طيب. انظر إلى السماء صحيح؟ يعني تخيل مثلا هذا المصباح انفجر، هنا عندنا كم نوع من المصابيح هنا؟ انظر، اثنين، واحدة الطويلة دي سميها نحن فلورسنت، والموفرة دي. إذا عندنا كم نوع من المصابيح؟ 2. خلاص. أنت الآن خارج الرواق، وهذه حصل فيها عطل، فاتصلت بك أنا بالهاتف، يا فلان أنت أين؟ قلت أنا قريب من الرواق، قلت لو سمحت أحضر لي مصباحا، وسكت. قد تحضر لي موفرة هذه، وقد تحضر لي طويلة، قد تحضر لي طويلة لكن في حجم صغير أصغر من هذا، وهكذا. لأنني أطلقت قلت لك أحضر لي مصباحا، صح؟ لكن لما أقول فلورسنت معناها الطويلات، سموها فلورسنت أو نايلون. وهذه موفرة، والموفرة أيضا قد تكون صفراء بيضاء صغيرة أو كبيرة، صح؟ وهكذا. عرفنا؟ فتوفيرا، بدل من أن أقول له يعني يأتيني مصباح قل لا ليس هو، رده أنا أريد من هذا النوع، هو يوفر عليك. هكذا في كل المصطلحات، سواء في الحديث أو في الأصول أو في أي شيء آخر. مثل تسميتنا، لماذا لا يسمي الإنسان أولاده جميعا بمحمد؟ يا محمد يأتي كله، محمد رسب في الامتحان كله رسب، محمد نجح في الامتحان كله نجح، لا صح؟ وهكذا. وذكرت لك في المرة السابقة أو قبل السابقة القلم، أنا أريد أن أكتب هنا وليس هناك قلم، يا فلان أحضر لي قلم وأنت تحضر إلى الرواق، فذهب واشترى لي هذا، أنت قلت قلم، فهمت؟ فهذا يوفر، المصطلحات هذه هي التي توفر، أحضر لي كذا أحضر لي كذا. وكذلك يعني يسمون منقطع، يقول هذا إسناد فيه منقطع، طيب منقطع أين؟ ممكن يقول منقطع في أوله، ممكن منقطع في آخره، سقط منه اثنان، فبدل ما أقول منقطع في أوله أقول معلق، في آخره مرسل. أريد أن أبين أن اثنان وقع متتاليين لتبين أن الفترة الزمنية التي فيها انقطاع كبيرة وقد لا تنجبر بسهولة، فأقول لك معلق. عرفت؟ هذا هو المقصد. فإن لم تعرف وتقول تستخدم أنت تقول هذا حديث منقطع في أوله، لا بأس لا بأس، لكن لابد أن تعرف كلام العلماء، وإلا حين تقرأ الباب في المعلقات في البخاري إذن لم أفهم، فرغما عني لابد أن أعرف ما معنى المعلق، صح؟ بس ها نقف هنا، حد عنده أسئلة اقتراحات اقتراح؟ شيخ معي حديث عبد الله بن عمر مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، أربعة من كنا فيه كان من الخامسة، فما أريد تعرف كيف أخرج هذا الحديث، يعني طريقة المتابعة الخاصة، يعني يريد هو يتخرج هذا الحديث، ماذا تقترحون؟ يعني في الجملة نذهب إلى الجوامع، يعني كتب الجوامع، لأني ليس من المعقول أن أذهب إلى البخاري، يعني مثلا هنفترض أن هذا الحديث في ابن ماجه مثلا، يعني أذهب إلى البخاري أبحث في 7000 حديث لا أجده، أذهب إلى مسلم أذهب، وبعد كل هذه الكتب أذهب أجده في ابن ماجه. لكن الأفضل هذا الحديث يتكلم عن النفاق والأخلاق، ما هي الكتب الجامعة في الأخلاق؟ رياض الصالحين، ترغيب والترهيب، أو الكتب التي مثلا مرتبة على الحروف، أربع في الجمع الصغير، تذهب إلى الحديث التي تبدأ بحرف الألف، ألف راء أربع، هناك سيقول لك مثلا هذا مثلا اخرجه البخاري، اذا اعتق الخيط. ان كنت ستكتفي بذلك فلك ذلك، تقول مثلا هو في البخاري كما في جمع صغير او كما في رياض الصالحين، تسكت. تريد اعلى من ذلك، اذا انت الان ستمسك البخاري وانت متاكد ان هذا الحديث في البخاري، تبحث واحده واحده. عرفت يا شيخ؟ انا اريد اعرف كيف المتابعه، متابعه للمتن ولا متابعه في الاسناد؟ الاسناد. في الاسناد، الاسناد بقى في تحت الاشراف. طب اسبوعك قادم ان شاء الله، مش كده؟ يعني باذن الله الاسبوع القادم سيكون هناك يعني دروس تطبيقيه، لان هذا يعني موضوع كبير شويه ان شاء الله. ماشي، طيب نقف. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.